الدنيا ليه ما عندها معايا وكل يوم ألف حكاية حرام عليك يا دنيا حرام حرام عليك يا دنيا حرام ده الكل بانك تسلمي لي يا شدتي عرفت منك صحبتي اللي يا ما شافوا خيري وما قدروش عشرتي سبع سبع يا ناس لو ما انسى ما نوبي ده الورد مهما دبي يفضل عبير وفيه مهما قليل القصر مهما الزمان يديه لا في يوم يحس بشبع ولا يشكر العظيم انا ارجل من اي حد في يوم حيجي عليا حيشوف القسوه بجد مين اللي عمله فيا ارجل من اي حد فاكرني انا الضحية فاكرين هو الضحية ناس جايين عليا فاكرني انا الضحية وانا بنسى كتير وعدي Yeah.